الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البتة ولا يرحم. كلام من أوله. فصل: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوانين تغلب عليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كيد الشيطان أنه ينظر في الإنسان وميوله، فإن كان يميل إلى الخير ويرغب في الخير حثه على الغلو والتطرف والزيادة ليخرجه عن الاعتدال، وإن رأى منه ميلا إلى الشهوات وإلى التساهل والتكاسل حثه على ذلك، على التساهل في الدين وعلى التكاسل عن العبادات، وزين له الشهوات وأغفله عن ذكر الله، لأن مهمته أن يخرج هذا الإنسان عن الاعتدال، إما إلى الغلو والتطرف وإما إلى التساهل والانحلال من الدين. لا يريد له أن يكون معتدلا في دينه. هذا كيد الشيطان لابن آدم. نعم. ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به، ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، يقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. نعم. هو مهمته أن يخرج الإنسان عن الاعتدال في دينه، إما إلى الغلو وإما إلى التساهل. هذه مهمة الشيطان، فعلى المسلم أن يحذر من كيده، يحذر من الغلو والزيادة بالدين، ويحذر من التساهل والإهمال، يكون معتدلا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالاعتدال والاستقامة، وأنكر على الذين يتشددون في العبادة ويشقون على أنفسهم، كما أنكر على المتساهلين، وأمر بالاعتدال كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهم أهل الاعتدال، غير المغضوب عليهم، وهم أهل الإهمال والتساهل، وهم اليهود ومن سار في طريقهم، ولا الضالين وهم الغلاة الذين يعبدون الله على جهل وضلال، يتركون ما جاءت به الأدلة ويظنون أنها قليلة وأنها، فيريدون زيادة على هذا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عن قوم أن أحدهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال: أنا أصلي ولا أنام، والآخر قال أنا لا أتزوج النساء. أنكر صلى الله عليه وسلم عليهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي إلى الغلو أو إلى التساؤل فليس مني، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. الاعتدال في كل شيء هو المطلوب، والاعتدال أيضا تسبب عنه الاستمرار في العبادة، أما الغلو فإنه يتسبب عنه ترك العبادة، يمل الإنسان يترك العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فشبهه بالذي يسير في الطريق، إن حمل على راحلته وأتعبها كلت، وانقطع في الطريق فلا ظهرا أبقى ولا بلغ الغاية التي يريدها، كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالاعتدال سبب للاستمرار على العبادة، وكان يحث صلى الله عليه وسلم على الاعتدال، فلا غلو ولا تساهل، هذا هو الطريق الصحيح. نعم. كما قال بعض السلف ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان. نعم، إما نزعة غلو وإما نزعة تساهل. الشيطان يريد أن يخرج الإنسان عن امتثال أمر الله ورسوله، إما إلى الغلو والزيادة وإما إلى التساهل، يحذر الإنسان من كيد الشيطان. نعم. كما قال بعض السلف ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. كلاهما عنده سواء، لا الذي يتساهل ولا الذي يغلو ويزيد، كلاهما خرج عن الجادة وخرج عن المأمور، هذا ما يفرح الشيطان على ابن آدم، إنما يهمه ويغيظه المعتدل، هذا هو الذي يغيظ الشيطان. نعم. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي. أي نعم، اقتطع بنو آدم بهذين الأمرين، إما غلو وتشدد وإما تقصير وتساهل. نعم. والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الاعتدال، الاعتدال بين الغلو والتساهل، هذا هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا رهبانية وهي التشدد شدد النصارى، ولا تساهل وهو تفريط اليهود و تساهل اليهود في دينهم. نعم. فقوم قصر بهم عن الاتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. مثلا الطهارة، طهارة من النجاسة ومن الحدث، الشيطان يأتي بني آدم إما بالوسواس وأن الملائكة يطهرهم ويكثرون صب الماء ويكثرون الغسيل ويرون أنه ما طهروا. وإما التساهل وهو عدم المبالاة بالنجاسة وملابستها، هذا طريق الشيطان مع بني آدم. اليهود مثلا يتشددون في الطهارة، فإنهم لا يغسلون الثوب إذا أصابته نجاسة، وإنما يقطعون طرف الثوب إذا أصابته نجاسة. غلو. النصارى تساهلوا وتعبدوا في النجاسة، يرون أن هذا من العبادة ويلابسون النجاسات والعياذ بالله، وهم على طرفي نقيض. نعم. وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم. الله جل وعلا أمر بالإنفاق في سبيل الله، أمر بالصدقات، مساعدة المحتاجين، لكن باعتدال، ونهى عن البخل. فالإنسان يعتدل فيه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإقتار هو البخل، والإسراف هو الزيادة. يعتدلون في الإنفاق، في الصدقات، في التبرعات، ويمسكون أموالهم التي أعطاهم الله، لا يضيعونها. نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والله جل وعلا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أمر بإمساك المال والمحافظة عليه، لأنه يغني الإنسان عن الناس، ولأنه ينتفع به. أما إذا أخرجه وأسرف به صار عالة على الناس، صار عالة على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الوصية، هل يخرج ماله، هل يخرج شطر ماله، قال: لا، الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الاعتدال في الإنفاق بين الإقتار وبين الإسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا يحرم الإنسان نفسه من الانتفاع بالمال والأكل والشرب في حدود ما أحل الله، ولا يسرف في الأكل والشرب وإعطاء نفسه ما تشتهي، بل يعتدل في هذا. الاعتدال في كل شيء مطلوب. نعم. وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. نعم. قوم أطلقوا لأنفسهم العنان، العنان، أطلقوا لأنفسهم العنان في الإنفاق، وأسرفوا. وقوم على العكس، حرموا أنفسهم وحرموا أولادهم ومن تحت أيديهم، قتروا عليهم. هذا من كيد الشيطان بابن آدم. والمطلوب الاعتدال في الإنفاق، غير إسراف وتبذير، ومن غير تقتير وبخل. نعم. وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم. أي نعم، في حق الأنبياء والصالحين الشيطان حمل قوم على الجفا في حقهم، في حق الأنبياء، حق الصالحين، فاحتقروهم وقللوا من شأنهم، بل قتلوهم. اليهود قتلوا بعض الأنبياء، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى، هموا بقتل المسيح عليه السلام ورفعه الله بين أيديهم، هموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم، يقتلون الأنبياء كما ذكر الله عنه. وقوم وهم النصارى غلوا في المسيح، قالوا هو ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، مع أن المسيح عبد الله ورسوله، المسيح عبد الله ورسوله. وكذلك غلوا في الصالحين، بعضهم غلا في الصالحين وعبدهم من دون الله، تبرك بهم وغلا بهم. وقوم فرطوا في حق الصالحين واحتقروهم وازدروهم. فالشيطان دائما يخرج بني آدم عن الاعتدال في كل شيء. نعم. وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام. نعم، اختلاط بالناس، الاختلاط بالناس إذا كان لمصلحة، لدعوة، لأمر بمعروف نهي عن منكر، لتعليم علم، هذا مطلوب. وكذلك المؤانسة، تختلط بهم للمؤانسة فيما أحل الله، والمعاشرة شيء طيب، هذا شيء طيب. فقوم قصر بهم عن مخالطة الناس حتى اعتزلوا، حتى ما يحضرون الجمعة والجماعة، اعتزلوا في بيوتهم أو في محلات عبادتهم، يخافون من الشيطان يوسوس لهم، أنهم إذا اختلطوا بالناس أنهم يصيبهم شيء من الكسل، من معاصي الناس، يتأثرون بهم، حتى اعتزلوا الجمعة والجماعة والعياذ بالله، وضلوا عن سبيل الله بحجة أن الاختلاط بالناس فيه ضرر. وقوم خالطوا أهل المعاصي، أسرفوا في المخالطة حتى خالطوا أهل المعاصي وأهل التساهل، ولم ينكروا المنكر، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، يخالطون الناس ولا يتعرضون لما هم عليه من التقصير أو من الخلل. هذا فعل الشيطان في الخلطة. الخلطة ليست بممنوعة مطلقة، وليست بمباحة مطلقة، بل هي على حسب المصلحة، على حسب المصلحة. الإنسان لا يستغني عن الناس ومخالطتهم، يحتاج إلى الناس. الإنسان كما يقولون مدني بالطبع، طبيعته كذا، لا يعيش وحده، فلا بد من الخلطة المعتدلة التي لا انهماك فيها ولا الاعتزال الذي فيه خلوة تنقطع عن الناس، يكون الإنسان كأنه وحش، كأنه وحش لا يخالط الناس ولا. نعم. وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. نعم، الشيطان أيضا حمل قوما على الرحمة بالحيوانات، الرحمة الشديدة الحيوانات، لا يذبحون، لا يذبحون ولا العصفور ولا الشاة ولا، رحمة بها بزعمهم، وحمل قوما على سفك الدماء، سفك الدماء المحرمة. هذا هو الشيطان. الله باح لنا وحلت لكم بهيمة الأنعام، أباح لنا بهيمة الأنعام أن نذبح ونأكل وننتفع بها، وليس ذبحها للمصلحة يكون فيه قسوة، بل هو مما أباحه الله سبحانه وتعالى لمصالح الناس. الله خلقها لهذا، الله خلقها لهذا، لكن ترفق بها، ترحمها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم، يعني ذبحتم من يستحق، ذبحتم للأكل يعني، ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم من يستحق القتل من بني آدم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شهرته وليرح ذبيحته. هذا هو دين الإسلام، دين الاعتدال، دين الرحمة. فحمل قوما على الزهد والغلو في الزهد حتى تركوا أكل الحيوانات رحمة بها بزعمهم، ذبحها ما يذبحونها رحمة بها. حمل قوم على قتل الناس بدل الحيوانات، تعدوا هذا وصاروا يقتلون النفس البريئة ويسفكون الدماء. هذا كيد الشيطان ببني آدم. نعم. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. نعم، من ناحية العلم قصر بقوم عن طلب العلم وزهدهم في طلب العلم، وهؤلاء مثل الصوفية، الصوفية يقولون المطلوب العمل، أما العلم هو يشغلك عن العمل، ذكر الله، فاشتغل بالعبادة وذكر الله، ما ترك طلب العلم لأنه يشغلك عن ذلك. وهذا موجود الآن، موجود من الصوفية الآن من يزهد في طلب العلم، بل ينهى عنه، يقول أنه ينهى أنه يشغلك عن العمل، مطلوب العمل. وحمل قوما على العلم بدون عمل، تحصيل العلم وعدم العمل به، كما هي طريقة اليهود، لا بد من التعلم، لا بد من تعلم العلم النافع، ولا يستقيم العمل ولا ينفع إلا إذا كان مبنيا على العلم والدليل. ما ينفع العمل، علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وعمل بلا علم ضلال، عمل بلا علم ضلال، يعبد الله على جهل وضلال. هذه طريقة يجب على المسلم أنه يحذر منها أيضا، طريقة اليهود الذين يأخذون العلم ويتركون العمل، وطريقة النصارى والصوفية الذين يأخذون العمل ويتركون العلم وينهون عنه. نعم. وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. من جهة الأطعمة، أيضا قصر بقوم حتى تركوا ما أحل الله من الأطعمة وصاروا يأكلون العشب ويأكلون الأشياء الضارة ويتركون ما أحل الله من باب الزهد والورع، كما أنه أطلق لقوم العنان حتى استحلوا الحرام الشهوات. الإسلام كله اعتدال وسطية بين الغالي والجافي في كل شيء. نعم. وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. من جهة الزواج والاستمتاع بالنساء، الله جل وعلا أمر بالزواج وأمر بالاستمتاع المباح ونهى عن الزنا وعن الفواحش، لكن الشيطان حمل قوم على ترك التزوج وتبتلوا ولم يتزوجوا من باب العبادة يقولون، وتجرأ قوما على السفاح والفحش والزنا والعياذ بالله طرفي نقيض. الاعتدال الزواج المباح والاستمتاع المباح وفيه مصالح، فيه أن الرجل يصون المرأة ويكفلها ويحميها، وفيه الذرية والإنجاب الصالح، وفيه قضاء الشهوة عن الحرام، ويعف الإنسان يعف الرجل ويعف المرأة، فيه إعفاف عن الزنا. الشيطان لا يحاول أنه يقطع هذا السبيل فيحرم الحلال ويحل الحرام والعياذ بالله. قوم حملهم على التبتل وعدم التزوج من باب العبادة، وقوم أغراهم بالفحش والفواحش ووقعوا فيما حرم الله عز وجل. نعم. وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. نعم. في العلماء على طرفي نقيض، يعني الناس ثلاثة، طرفان ووسط، طرف الجفا مع العلماء واحتقار العلماء وازدراؤهم أو الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله كحالة الغلاة الذين يغلون في الشخص ويرفعونه فوق منزلته، هذه طريقة الاعتدال، محبة العلماء المستقيمين والاستفادة منهم والاقتداء بهم من غير غلو ومن غير جفا، وهذا موجود في الناس الآن مع العلماء كما تعلمون. في ناس ما لهم هم إلا تجريح العلماء وإسقاط العلماء والكلام فيهم، وفي ناس على النقيض، الغلو في العلماء وأنهم ينفعون ويضرون من دون الله وأن فيهم بركة وأن إلى آخره. نعم. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. كذلك مع أقوال العلماء والفقهاء، الشيطان حرم قوما منها وقال هذه أقوال رجال وهذه، فحرمهم منها ولم يستفيدوا من كلام أهل العلم بهذه الحجة. أقوال رجال، أقوال رجال لكن مأخوذة من الكتاب والسنة، فقه في دين الله، فقه في دين الله، فأقوال العلماء ينظر فيها، ما كان يتمشى على الدليل يؤخذ وينتبع به ويدرس، وما كان مخالفا للدليل فإنه يترك. قوم حملهم الشيطان على هجر كلام العلماء، هجر الفقه، هجر الفقه نهائيا، يقول هذه أقوال رجال وهذه، بل يذكر عن بعضهم أنه لما رأى متن الزاد في سيارة قال وش تبون بها الجيفة تحملونها معكم، وش تبون بها الجيفة تحملونها معكم، اطرحوها والعياذ بالله. وقوم غلوا في أقوال أهل العلم حتى قالوا إن أقوال أهل العلم حجة مطلقة، حجة مطلقة، وأخذوا بها إذا وافقت هواهم أخذوها ولو كانت ليس عليها دليل، ولو كانت خطأ، كما قال الله جل وعلا في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأنهم يأخذون أقوالهم قضية مطلقة إذا وافقت أهواءهم، وما خالف أهواءهم ولو كان حقا من أقوال العلماء رفضوه، لأنهم يتبعون أهواءهم. فلا نأخذ طريقة النصارى ونتخذ أقوال العلماء حجة مطلقة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، حرموا عليهم الحلال فحرموه، هذه طريقة النصارى. فأقوال العلماء لا ترفض مطلقة ولا تقبل مطلقة، بل تعرض على الكتاب والسنة، فما كان له دليل من الكتاب والسنة فهو حق يؤخذ به، وما كان مخالفا للدليل يترك. صاحبه إن كان مجتهدا وأخطأ فهو مأجور، وإن كان متعمدا للخطأ والمخالفة فهو آثم. نعم. وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده. والآن نسمع كثير من أصحاب الأهواء المسألة فيها خلاف، الحجاب فيه خلاف، كذا فيه خلاف، ما هو الكلام على الخلاف، الكلام على الدليل، الكلام على الدليل، ولا الخلاف موجود والأقوال موجودة، لكن الكلام على ما يوافق الدليل. نحن ما نأخذ ما يوافق أهواءنا فقط، ولكن نأخذ ما يوافق الدليل، هذا هو المطلوب. فأقوال العلماء لا تلغى وتطرح مرة ولا يؤخذ بها مرة، بل تعرض على الدليل، وهي ثروة علمية، فقه في دين الله. نعم. وقصر بأقوام حتى قالوا إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته، وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البتة. هذا طريقة الجبرية والقدرية، القدرية يقولون إن الله لم يشأ أفعال العباد ولا خلقها، ولا إنما هم خلقوها، الإنسان يخلق فعل نفسه، هذا عند المعتزلة. الجبرية على العكس من الجهمية وغيرهم، يقولون الإنسان مجبور، مثل الميت بيد الغاسل يحركه بغير إرادة منه، مثل الريشة في الهواء تحركها من غير إرادة منه، الإنسان مجبور على أفعاله، وهذا غلو وجفاء، لازم من الوسطية. أهل السنة والجماعة قالوا العبد له اختيار وله مشيئة وله قدرة عكس الجبرية، ولكنه لا يستقل عن إرادة الله ومشيئة الله، خلافا للمعتزلة. نعم. وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة. هذا هو الجبر، مذهب الجبرية. نعم. فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة، والله يعذبهم على شيء لم يفعلوه وإنما هو الذي فعله. هذا وصف لله بالظلم والعياذ بالله. نعم. وقصر بقوم حتى قالوا إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم ولا فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. وتجاوز بآخرين حتى قالوا هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. نعم، على طرفي نقيض في حق الله جل وعلا. قوم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، إذن وين يصير؟ قوم يقولون لا، الله مختلط بالعباد وفي كل مكان، وهم الحلولية والأولون هم الجهمية والمعتزلة وحتى الأشاعرة أيضا على هذا، ينفون علو الله على عرشه وينفون علوه على خلقه، يقولون الله في كل مكان ليس له مكان خاص، تعالى الله عما يقولون. نعم. أهل السنة والجماعة يقولون الله فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ثم استوى على العرش، فهو في جهة لكنها جهة العلو، في جهة العلو. هم يقولون لا، ليس في جهة. أهل الضلال يقولون الله ليس في جهة. أهل الحق يقولون الله في جهة، هي جهة العلو، له العلو المطلق سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم. فهم على طرفي نقيض، من يقول إنه ليس له مكان ولا داخل العالم ولا خارج ولا يمنى ولا يسرى ولا إذن يكون معدوم، وقوم يقولون لا، الله في كل مكان مختلط في كل مكان، وهم الحلولية. أهل السنة والجماعة يقولون الله في جهة العلو فوق عباده، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ليس هو مع خلقه مختلطا بهم، وليس له مكان كما يقوله الغلاة، بل هو في مكان وهو جهة العلو، جهة العلو. نعم. وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة، وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قوم في كلام الله، قوم نفوا كلام الله وقالوا القرآن مخلوق وليس كلام الله، وليس لله كلام، والله لا يتكلم. وهذا قول الجهمية ومن مشى في طريقهم، والمعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، خلقه في جبريل أو خلقه في محمد أو خلقه في اللوح المحفوظ، لا يتكلم، وإنما هذا الكلام مخلوق، تعالى الله عن ذلك. فوصف الله بأنه أصم أبكم لا يتكلم، هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. وقوم قالوا كل الكلام هو كلام الله، حتى نباح الكلاب واللغو والرفث وكل الكلام هو كلام الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. نعم. يقولون وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، كله كلام الله، الشعر والهجاء والمدح والذم والكذب، وكله كلام الله، تعالى الله عما يقولون. هذا غلو، غلو في الإثبات، إثبات الكلام لله، وهذا غلو في التنزيه الذين نزهوا الله، حتى قالوا إنه لا يتكلم، لأنه لو قلنا إنه يتكلم شبهناه بالمخلوق. نعم. وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقولون إن الله دائما يتكلم دائما دائما دائما ولا يسكت ولا، هذا غلو. الله يتكلم إذا شاء سبحانه، يتكلم إذا شاء بما شاء، يتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. ويقول لموسى اذهب إلى فرعون، فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه كقيام صفة الحياة به. هذا الغلاة في الإثبات الذين أثبتوا الكلام لله. نعم. وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البتة، ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد، وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع. قوم غلوا في الشفاعة حتى أثبتوها لكل إنسان أنه يشفع وأنه ينفع ويضر، ويتعلقون بالمخلوقين رجاء الشفاعة، فغلوا في إثبات الشفاعة، وقوم غلوا في نفي الشفاعة حتى قالوا ما لا لا شفاعة أبدا، ما أحد يشفع. وأهل السنة والجماعة يقولون الشفاعة ثابتة لكنها بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم يعني الملائكة، وهم من خشيته مشفقون. الشفاعة حق ولكنها لأهل الإيمان، أما أهل الكفر الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما لهم ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ولا شفيع يطاع. فالكفرة لا شفاعة فيهم، أما أهل الإيمان وإن كانوا قد عصوا الله قصروا، لكن يرجون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يرجون الشفاعة من يشفعهم الله فيه، ويطلبونها من الله، ما يطلبونها من الناس، يطلبونها: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك الصالحين، يطلبونها من الله سبحانه وتعالى. نعم. قصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البتة، ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد، وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. كما يشفع الإنسان عند الملوك، الملوك يمكن يشفع عندهم الشافع ولو لم يرضوا ولو لم يأذنوا، ويقبلها، يقبل الشفاعة لأنه محتاج إلى الأعوان وإلى الوزراء، فيقبل شفاعتهم وإن كان لا يرضى بها ولا يأذن بها. أما الله فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يقبل الشفاعة إلا في المؤمن، وأما الكافر فلا يقبل فيه شفاعة أبدا. نعم. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. نعم، هذا من جهة الكبائر الذنوب، قوم كفروا بكبائر الذنوب التي دون الشرك، وهم الخوارج، كفرون بكبائر الذنوب التي دون الشرك، من زنى، من سرق، من أكل الربا، يقولون كافر والعياذ بالله، كبائر، فيكفرون بالكبائر، هذه طريقة الخوارج. وقوم على العكس، قوم على العكس، يتجاوزون في حق المعاصي حتى يرضون عن كل عاصي وكل مسرف، ولا يفرقون بين الصالح والطالح. نعم. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم. كذلك الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول قوم لا، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا مخالف لقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة إذا هم نعم، وفي آخر سورة التوبة لا، هذا في المنافقين أيكم زادته هذه إيمانا، إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول يعني أهل الإيمان أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، هؤلاء هم المنافقون. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، ليس هو شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أنه ينقص حتى يكون بمقدار حبة خردل ينقص. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وفي رواية وذلك أضعف الإيمان، فدل على أن الإيمان يضعف ويقوى ويزيد وينقص، ليس إيمان الناس واحد. نعم. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر، قالوا يقولون الإيمان لا ينقص لا يزيد ولا ينقص. وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة وهم الخوارج. نعم. يقولون ينقص الإيمان ينقص، بل إن الإيمان يزول، يزول بالمعاصي، هذا مذهب الخوارج. نعم. وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منها، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثله. المشبهة والمعطلة، المشبهة الذين غلوا في إثبات الصفات وشبهوها بصفات المخلوقين ولم ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقين، وقوم غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته لئلا يتشبه به أو يشابه المخلوقين، غلو، هذا غلو في التنزيه وهذا غلو في الإثبات، والوسط هو الاعتدال. الله جل وعلا له أسماء وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين ولا لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف آية واحدة فيها الرد على الطائفتين، ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، آية واحدة. نعم. وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منها، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بهم. نعم، هذا طريقة الغلو في الإثبات حتى شبهوه بخلقه، طريقة التنزيه حتى نفوا عنه أسماء وصفات تعالى الله عن قول الطائفتين. نعم، يكفي هذا والله تعالى أعلم. الحاصل أن هذا الشيطان يتلاعب ببني آدم، وقصده أنه يخرجهم عن الحق إلى الباطل وعن الاعتدال إلى ضده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه التلبيسات الشيطانية هل يعذر الإنسان بها لأنه يرى أن هذا الأمر هو الحق الواجب اتباعه فيكون معذورا بجهله؟ لا ما يعذر بالجهل، يأخذ بالحق ويأخذ بعقيدة السلف في ذلك ويلزم طريق أهل السنة والجماعة، ما يعذر بهذا ويقول أنا مجتهد وأنا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله: وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم، يعني في الأكل والشرب، أسروا في الأكل والشرب حتى أضروا بقلوبهم الغفلة، لأن يعني كثرة الأكل وكثرة الشرب تغفل القلب تقسيه، أو بأبدانهم، لأن أكل الأكل الكثير والشرب الكثير يورث الأمراض أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس يسمون أنفسهم بالنباتيين، لا يأكلون إلا النبات ولا هذا أكل. هذا الذي ذكره ابن القيم هنا، لا يأكلون إلا النبات، يقولون لأنه النبات هذا ما يدخله الحرام ولا يدخله ربا ولا يدخله، هذا زهد خبيث. نعم. وهل يعتبر هذا حفظك الله يقول من تحريم الحلال؟ اي نعم، هذا هو تحريم الحلال. نعم. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون، يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: طالب العلم إذا نظر في أقوال أهل العلم فرأى أن دليل أحد الأقوال هو أقوى، فهل يعمل بما رآه بأنه أقوى من الأدلة أو يلزمه الأخذ بالمذهب؟ لا، يأخذ بالراجح إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون الأدلة ويعرفون الترجيح، يأخذ بما يرى عليه الدليل، ولا يجوز له يأخذ بقول يرى أنه مخالف للدليل أو ليس له دليل، هذا المتمكن من العلم. أما العام يسأل أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين ما ورد من إنفاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كيف الجمع بين ما ورد من إنفاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إنفاقه ماله كله، وبين النهي عن تضييع المال والبقاء عالة على الناس؟ إذا كان عند الإنسان إيمان بالله، إيمان قوي كإيمان الصديق، ما يخالف، لكن إذا كان إيمان الإنسان ضعيف ويحتاج إلى أنه يمسك شيء من ماله يتقوى به، فإنه لا بأس يمسك المال على قدر حاجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولهذا قال لما قال له الرسول: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله، قوة إيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقدم عند طالب العلم؟ هل يقدم العلم أو النكاح، علما أنه إذا تزوج فإنه سينقطع عن طلبه للعلم لأنه لا يستطيع أن ينفق على أسرة في حال زواجه؟ لا، إذا كان يخشى على نفسه من العنت والوقوع في المحرم يتزوج، قدم الزواج إعفافا لنفسه، وهذا يعينه على طلب العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هل يعدون من أهل السنة؟ لا، هذا مخالف لمذهب أهل السنة، يسمون المرجئة مرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة لكن عندهم إرجاء، عندهم شيء من الإرجاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ظهر في عصرنا هذا أناس يجهلون علماء السنة كالإمام النووي والإمام ابن حجر ويرمونهم بالبدعة إلى غير ذلك، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ وهل هم داخلون فيما ذكره المؤلف؟ نعم، بلا شك أنهم داخلون فيما ذكره المؤلف. الإمام ابن حجر والإمام النووي أئمة أقطاب من أقطاب الإسلام وعلم الحديث وقدوة رحمهم الله، فلا يتكلم فيهم إلا جاهل، لا يجوز الكلام فيهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا أن فيه ناس حرقوا فتح الباري، يقولون أنه فيه تأويل للصفات وفيه ما أدري إيش، حرقوه، هذا من الغلو والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين قول أهل السنة وبين قول الجبرية؟ فكلا القولين مؤداه أن الإنسان لا يخرج عن تقدير الله تعالى قيد شبر. يا أخي، أهل السنة يقولون الإنسان له اختيار له مشيئة، الجبرية يقولون لا، ما له مشيئة ولا اختيار، إنما يحرك بغير اختياره، بغير اختياره وغير مشيئته، مجبور، كذا يقولون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الرد على المنحرفين مقتصر على العلماء أم لطلاب العلم أن يبينوا ويردوا بما فتح الله عليهم وبنقل كلام أهل العلم في ذلك؟ لا لا، ما يرد إلا العلماء، العلماء اللي يعرفون كيف يردون وكيف أما المتعلم وطالب العلم فلا يرد، لأنه ما وصل إلى هذه المرحلة، وربما يقع في خطأ أكبر من المردود عليه، ربما وقع في خطأ أكبر من خطأ المردود عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للوضوء، سمعت أن الغسل للعضو لا يكون إلا بأن يجري الماء عليه جريا، وهذا سبب لي المشقة والإسراف وخاصة في الاغتسال، يقول: ما حكم ذلك؟ وهل نعم، لا بد يجري الماء على العضو، لا بد يجري الماء على العضو، فإذا لم يجري وبقي شيء من العضو لم يصل إليه الماء فلا تصح الطهارة، فجري الماء لا بد منه، وصول الماء إلى العضو لا بد منه، أما الدلك فهو زيادة، إن حصل دلك فهو زيادة في التطهر والتبليغ، وإن لم يحصل دلك فيكفي جريان الماء ووصوله إلى العضو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من كفر بسبب الإصرار على كبيرة من الكبائر يقال عنه خارجي تكفيري؟ نعم، اللي كفر بالكبائر التي دون الشرك هذا مذهب الخوارج، فالتي دون الشرك لا تكفر ولكنها تنقص الإيمان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبائر التي دون الشرك لا تكفر ولكنها تنقص الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يعد تخفيف العذاب عن عم النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعته عليه الصلاة والسلام له؟ خاص، هذه شفاعة خاصة، الله قال في المشركين الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه مع أنه مشرك شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة لم تخرجه من النار، وإنما شفاعة خفف عنه بها العذاب فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أذهب في إجازاتي إلى خارج هذه البلاد، وعند الصلاة في المسجد ألحظ بدعا كثيرة ونوى. يقول: أذهب في إجازاتي إلى خارج هذه البلاد. نعم. وعند الصلاة في المسجد ألحظ بدعا كثيرة ونواقض كثيرة في صلاتهم يعملها الإمام، سؤاله: هل أتابع معهم في صلاة الجماعة أم أعتزلهم وألتزم الصلاة في بيتي؟ إذا كانت المخالفات نواقض من نواقض الإسلام كالشرك بالله عز وجل والكفر فلا تصلي خلف هذا الإمام، الصلاة خلفه غير صحيحة لأن صلاته غير صحيحة، لا تصلي خلفه. أما إذا كان عنده مخالفات وذنوب لكنها لا تصل إلى حد الكفر فصلي خلفه ولا تصلي وحدك. إذا صحت صلاته فصلي خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أخاف وأتردد عند إرادتي لإلقاء كلمة وموعظة أو تعليم علم لأني أخشى من الحسد والعين، يقول: ما النصيحة في ذلك وما الحل؟ توكل على الله ولا تستسلم للوساوس والمخاوف، توكل على الله وبلغ ما عندك من العلم الصحيح تنتفع وتنفع الناس ويذهب عنك هذا بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رميت الجمرات في صباح اليوم 12 من أيام التشريق، فما حكم فعلي هذا؟ رميت الجمرات في صباح اليوم 12 من أيام التشريق. لا يصح الرمي لأنه في غير وقته، مثل الصلاة لو صليت قبل يدخل الوقت ما صحت، والرمي مثله مؤقت بزوال الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه انتظروا حتى زالت الشمس فرموا الجمرات، ولم يأذن لأحد أن يرمي قبل الزوال، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالذي يرمي في أيام التشريق قبل الزوال لا يصح رميه، ومن رمى فإن عليه فدية بدل الرمي، لأن الرمي واجب من واجبات الحج، وقد تركه، من ترك واجبا فإنه يجبره بدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حج قارنا فذبح الهدي خارج حدود الحرم جهلا منه، رجل حج قارنا فذبح الهدي خارج حدود الحرم جهلا منه، فهل يلزمه هدي آخر؟ نعم، لا يجزي خارج الحرم، لا يجزي بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة فلا يجزي خارج الحرم، إنما هدي الجبران إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام كلبس الثوب فإنه يذبحه في المكان الذي حصل فيه المحظور. أما هدي التمتع وهدي القران هذه تكون في الحرم. نعم. الله أكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل حج وحصل له ظرف طارئ في اليوم الحادي عشر، فرجع إلى بلده في الصباح، ثم رجع إلى منى في المساء ورمى وبات فيها، فهل عليه شيء بسبب عودته إلى بلده ثم رجوعه في اليوم نفسه؟ لا، ما دام ما ترك شيء من المناسك وخرج لحاجة ثم رجع ما في بأس، ما يضر هذا، رجع وبات ورمى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وصلت إلى عرفة مع غروب الشمس بسبب الزحام، فهل علي فدية في ذلك؟ وصلت إلى عرفة عند غروب الشمس بسبب الزحام، فهل علي فدية في ذلك؟ لا، إذا وصلها مع غروب الشمس وبقي فيها ولو لحظة من الليل يكفي هذا، من وقف ليلا يكفيه ولو المرور مع عرفة، أما بالنهار إذا وقف نهارا فلا بد أن يبقى إلى غروب الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في السكن في العزيزية، يقول، أثناء الحج في أيام التشريق، وعند رمي الجمرات نرمي ثم نعود للسكن مرة أخرى ولا نبيت في منى؟ لا يجوز هذا، تركتم واجب وهو المبيت في منى. أنت ما رح تبي تنزل بالعزيزية، رح أنت بتحج، واللي يحج يكون في منى أيام التشريق يبيت فيها ويرمي الجمرات ولا يكون في العزيزية، كانه رايح نبي ترفه ويبي ورايح نبي يكشف يصير في العزيزية، أما رايح نبي يحج لا، يؤدي أعمال الحج كما شرعها الله سبحانه وتعالى. لا مانع أنه ينزل بالعزيزية بالنهار ثم يذهب إلى منى بالليل ويبيت فيها، وإن كان هذا فيه نقص، المطلوب أنه يكون في منى الليل والنهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن على الأقل يبيت فيها بالليل، على الأقل هذا المجزي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل بات في منى ليلة الثالث عشر لكنه لم يتمكن من الرمي إلا بعد المغرب لوجود عذر عنده، يقول: ما حكم فعله هذا؟ من يوم الثالث عشر؟ نعم. لا، فات الرمي، إذا غربت الشمس يوم 13 انتهى وقت الرمي، فيكون عليه فدية لأنه فاته الرمي، يكون عليه فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الأضحية مشروعة للحاج أو يكفي الهدي؟ مشروعة للحاج وغيره، ولكن الحاج إذا أهدى يكفي عن الأضحية، يكفي عن الأضحية في حصول الأجر والثواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن ضحى وفدى فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من كان عليه نذر أن يصوم أيام البيض في شهر ذي الحجة، هل له أن يصوم اليوم الثالث عشر وهو من أيام التشريق؟ لا لا، ما نذر، لو نذر يصوم يوم العيد يلزمه النذر؟ لا لا، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وصوم أيام العيد هذا معصية، وأيام التشريق أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله، لا تصام إلا عن دم متعة أو قران، إذا عجز عن الذبح يصوم ثلاثة أيام ولو كانت في أيام التشريق. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يستدل بعض الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، على جواز المساهمات في الشركات والبنوك التي يكون أكثر من ثلثيها هو نشاط إسلامي. هذا استدلال معكوس، لا يجوز المساهمة في الشركات التي فيها التي فيها كسب محرم، ربا أو قمار أو غير ذلك، ما يجوز هذا ولو كان قليلا، لا يجوز المساهمة فيها، تساهم بشركات نزيهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز شراء العملة النقدية في بلد ثم إعطاؤه عملة أخرى في بلد آخر؟ يقول: مثلا آخذ منه ريالات في الرياض وأعطيه دولارات في البلد الآخر. لا، هذا صرف، والصرف لا بد من التقابض في المجلس، لا بد فيه من التقابض، من التقابض في المجلس، لا يتفرقان وبينهما شيء يدا بيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخبرني أحد طلبة العلم في حج هذا العام، قال لي إن ركعتي الطواف تكون أثناء الشوط السابع وليس بعد الطواف، وقال إن هذه سنة مهجورة. هذا ما هي هذه سنة له هو، أما الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى بعد أن فرغ من الطواف، لما فرغ من الطواف أتى إلى مقام إبراهيم وتلى الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى السعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة تقول: هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لوحدي من غير زوج ولا أسرة، تقول هي مضطرة إلى العمل خارج البيت، هي مضطرة إلى العمل خارج البيت لأنه ليس هناك أحد يعولها. سؤالها: هل يجوز لي أن أركب سيارة الأجرة بمفردي لأجل الذهاب إلى عملي والصرف على نفسي؟ لا، هذه خلوة، لا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة التي لا تحل له، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فالخلوة لا تجوز، تركب مع أحد، تكاسي في تكاسي تشيل جماعة تركب معهم، ولا تركب وحدها، يعني تأخذ طلب لوحدها، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر التصوير في عصرنا هذا، فهل التصوير بما يسمى بالكاميرا الجوال يعد من الحرام أو هو مباح؟ لا يجوز التصوير بأي آلة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير ولعن المصورين بأي آلة، ما هو بالعبرة بالآلة، العبرة بالتصوير ووجود الصورة، لا يجوز هذا إلا لضرورة، التصوير للضرورة، البطاقة الشخصية، جواز السفر، رخصة القيادة، هذه ضرورة لا بأس، أما غيرها يصور من باب الفن ومن باب هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما ضابط المشقة التي يجوز جمع الصلوات فيها؟ السفر، جمع الصلوات يكون لمن يقصر الصلاة في السفر، وأما في الحضر فيجوز الجمع للمريض إذا احتاج إلى الجمع المريض، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، الجمع بين المغرب والعشاء في حالة المطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته كانت حاملا ولم تصم شهر رمضان، ثم بعد ذلك جلست ترضعه على مدار سنتين، يقول: تركت الصوم لمدة 3 سنوات، هل عليها كفارة في ذلك؟ أو إذا كانت تركت القضاء من أجل الطفل حمله ورضاعه يحتاج إلى هذا، هل حرج عليها القضاء فقط أنها معذورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصبغ شعر رأسه باللون البني الغامق أو الفاتح؟ لا يجوز في الأسود الخالص، أما الأسود غير الخالص فلا بأس به، رأسه أو لحيته، الأسود غير الخالص مع حمرة مع صفرة لا بأس، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة فهل يلزمه سجود سهو؟ نعم. إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة فهل يلزمه سجود سهو؟ تحملها الإمام، الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الطريقة الصحيحة الشرعية بالنسبة لمن هو مصاب بسلس البول أكرمكم الله بالنسبة لوضوئه؟ إذا أراد أن يصلي استنجي ويضع على ذكره شيئا يحفظ تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال، يصلي في الحال ولو خرج البول أثناء الصلاة، صلاته صحيحة لأنه لا يستطيع أكثر من هذا. نعم. وهذا ما يسمى بسلس البول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين الفرح بفضل الله وبين العجب، وكيف يسلم الإنسان من العجب؟ يسأل الله العافية ولا يعجب، كما قال الذين نصحوا قارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح بالدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا، ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أما الفرح بطاعة الله وبذكر الله وبحصول المباح له فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إدخال التعريف عند مناداة شخص اسمه معبد لله، كقول محمد العبد اللطيف أو محمد العبد العزيز وهكذا، لأن هناك من ينكر ذلك؟ العبد اللطيف، العبد العزيز، العبد الله، هذه أصلها آل، لكن سهلوها، أصلها آل عبد الله، آل عبد العزيز، آل، لكن سهلوها وقالوا العبد الله، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يبالغون في تقديم العقل على النقل، ويستدلون بذلك أن الله سبحانه لا يخاطبنا إلا بما نعقل، وما لا نعقله لا يستطيع أن يطالبنا به. كيف الكلام هذا؟ لا يخاطبنا إلا بما نعقل؟ هي أشياء ما يدركها العقل يا أخي، هي أشياء ما يدركها العقل، فعليك أن تسلم لله عز وجل ولو لم يدركه عقلك، أو أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالتسليم ولو لم يدركه عقلك، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص حلف ألا يدخل مكانا معينا ثم دخله ناسيا، فما الواجب عليه؟ الناسي ليس عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. انتهى. الله تعالى.